قل 5 أوصع كم تكون من صاع؟ 60 صاع. الوسق الواحد 60 صاع، 60 ضرب 5 كم؟ 300 صاع. 300 صاع كم تساوي بالكيلو؟ 675. وأنا أقول تقريبا. يقول هل زكاة الحبوب والثمار 652 أو 675؟ إذا حسبنا أن الصاع 4.25 يكون 675، وإذا حسبناها 2.17 يكون 652. الاختلاف بين العلماء، يعني لو شخص قال 650 كيلو فصاعدا احتياطا، نقول هذا أحسن. قل ما معنى الورق؟ الورقين الفضة. يقول قد تدخر بعض الخضروات عن طريق حفظها في ثلاجات، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا، الأصل في الادخار على طبيعتها، ما ينضر الثلاجات ولا غيرها. قل بمناسبة فتح معرض الكتاب، ما هو الكتب التي تنصح طالبين باقتنائها؟ كثرة الكتب قد تحير الطالب ماذا يقرأ، فيختار الشخص أصول الكتب التي ينقل منها من بعدهم في الغالب، بعد كتب الحديث وشروح كتب الحديث، الإنسان في التفسير تفسير ابن كثير، وكتب شيخ الإسلام، وكتب القيم، وكتب الذهبي، وكتب ابن رجب سواء في شرح الحديث صحيح البخاري أو جامع علوم الحكم، أو يشتري مجموعة ابن رجب، مجموعة حوالي 5 مجلدات، وكتب أئمة الدعوة مثل الدورة السنية. هذه بإذن الله إذا قرأها الشخص وأكثر منها وفهمها تغني عن كثير من الكتب، مع وتتميز هذه الكتب باتباع الدليل والمنهج السليم، فما فيها بدع ولا فيها خرافات، وتبين المسألة في الغالب بدليلها. قال هناك من يجيز بالسند أن الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه الصاع المد عنده شرط أن يعمل مثله تماما، ما حكم؟ لا، ما يصح هذا. تجد غالب ما في السند مجاهيل، فلان وزن فلان فلان، ما يصلح.